بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيدة التوحيد الكبرى. الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى قال: سؤال: ما القول في سد ذي القرنين؟ ما القول في سد ذي القرنين؟ قال الجواب: وهو ثابت وإنكاره تكذيب للقرآن، لأن القرآن ورد بذكره وإثباته، وموقعه من جهة القطب الشمالي كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة أي المتقدمة، والمنكرون لوجوده استنادا على عدم العثور عليه مع كثرة السياحات فأولا لم يقطعوا تلك الجهة باعترافهم، هذا يعني على أساس في زمانه رحمه الله تبارك وتعالى، وثانيا قبل الأواني يحتمل أن يحجب الله الأعين عنه وعما وراءه، هو القادر جل جلاله. الثاني هذا أقوى على أساس أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحجبه عن الأعين فلا يهتدون إلى مكانه. معلوم في سورة الكهف قصة ذي القرنين وإقامته للسد في قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وهذا السد كما أثبتت الآيات الكريمة بناه ذو القرنين من زبر الحديد، زبر الحديد أي من قطع الحديد، والقطر وهو النحاس كما قال ابن عباس رضي الله عنه. سد ذي القرنين مكين متين كما دلت الآيات على أن السد مكين متين، فقد صح بذلك الخبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. تقدم ذكر هذا المبحث، لكن الحديث هنا عن السد الذي أقامه ذو القرنين. طيب، المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: وموقعه من جهة القطب الشمالي كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة. قال: وموقعه في جهة القطب الشمالي كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة، الذي ذكر المصنف رحمه الله من كون سد ذي القرنين واقع في جهة القطب الشمالي هو المتبادر من سياق قصة ذي القرنين وبنائه للسد، وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه، والضحاك هو الذي عليه جمهور المفسرين. ثم من ذكر على أساس أن السد الواقع أي مكان وجوده في جمهورية جورجيا عند مضيق دريات يسمى بباب الحديد، الله أعلم يعني، فقط يعني هذا من باب الذكر. وتنطبق عليه جميع أوصاف سد ذي القرنين التي سردتها القصة فهو سد مصنوع من الحديد والنحاس وواقع في جهة الشمال وممتد بين جبلين في سلسلة جبال القوقاز الشاهقة والطويلة التي تمتد من بحر قزوين شرقا إلى البحر الأسود غربا بطول 1200 كيلومتر، ولا يوجد ممر بين هذه الجبال في السلسلة الطويلة سوى مضيق دريال الذي يفصل بين طرفيه سد كبير مصنوع من كتل كبيرة من الحديد والنحاس، وهذا السد لقوته وشموخه بحيث لا يمكن لأي إنسان أن ينقبه أو أن يعلوه، ويصدق هذا قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الله أعلم بذلك. طيب، قال: فأولا لم يقطعوا تلك الجهة باعترافهم، وثانيا قبل الأوان يحتمل أن يحجب الله الأعين عنه وعما وراءه وهو القادر جل جلاله. قال: سؤال، بعد البعث من القبور ماذا؟ قال: الحشر في عرصات القيامة. العرصات، ما معنى العرصات أخونا الحبيب عندنا؟ العرصات ما المراد؟ العرصات المكان المتسع، المكان المتسع. ذكرت لكم من قبل هذه العبارة، تجدون هذه العبارة في كلام العلماء. عرصات القيامة مراد المكان المتسع الفسيح، وهي أرض وأرض المحشر. قال تعالى: الحشر في عرصات القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم الشفاعة الكبرى المحمدية. يوم تبدل الأرض غير الأرض، كما قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. رواه مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. فقوله عفراء من الأعفر وهو الأبيض ليس بشديد البياض، وقرصة النقي يعني لنقائها من النخالة، لنقائها من النخالة أي ما يشوبها. وقوله ليس فيها علم من العلامة، يعني كما يقال الجبال يقال عنه ماذا؟ الجبال، الجبل يقال عنه علم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أعلام يهتدى بها. فهذه الأرض ليست فيها معالم. قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: وجاءوا بأرض كأنها سبيكة فضة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة، فأول ما يحكم بين الناس فيه في الدماء. فأول ما يحكم بين الناس فيه في الدماء. طيب، رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي إسناده جيد. قال: الحشر في عرصات القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تبديل الأرض والسماوات قد يكون في الذات وقد يكون في الصفات، وكلا الوجهين تحتملهما الآية الكريمة، لكن الوجه الأول أقوى، أي أن التبديل والتغيير يكون في الذات، وهو الذي يؤيده قول ابن مسعود ويشهد له القرآن في قوله تعالى بعد حكايته لنفختي الصور وهولهما: وأشرقت الأرض بنور ربها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الشفاعة الكبرى المحمدية. الشفاعة الكبرى المحمدية كما عبر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لغة، ما معنى الشفاعة لغة؟ طيب، أكمل الأول كلام المصنف. قال: ثم الشفاعة الكبرى المحمدية العمومية لفصل الناس بعد طول وقوفهم حفاة عراة، وهي المقام المحمود الموعود به في القرآن. ما معنى الشفاعة لغة؟ هذه الأشياء اللي لابد تحفظ، يعني شوف أنا في يعني في خلال التدريس وكذا دائما أذكر لكم المصطلحات لغة والصلاح، صحيح ولا غير صحيح؟ لغة والصلاح، فتحفظ هذه المصطلحات تحفظ. فعندك الشفاعة في اللغة ما معنى الشفاعة؟ يقول لك فلان شفع لفلان عند فلان، ما معنى؟ يعني توسط له عند فلان. إنسان مثلا يريد أن يحصل عمل في مؤسسة، فيأتي لصاحب له يقول له يعني اشفع لي عند مدير هذه المؤسسة، يعني توسط لي بجلب ماذا؟ بجلب خير، بجلب منفعة. أو مثلا إنسان يخاف إنسانا أن يؤذيه أو أن يضره، فيذهب لشخص فيقول له اشفع لي عند فلان حتى يكف عنه ماذا؟ أذى. يبقى الشفاعة التوسط لجلب خير أو دفع ضر. الشفاعة التوسط لجلب خير أو دفع ضر يعني أذى، توسط لجلب خير أو دفع أذى. والشفاعة كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، منها ما هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، منه ما هو غير مختص به، فيدخل في ذلك الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء. طيب الشفاعة الكبرى المقصود بها ماذا؟ الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى المعروفة عندكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأخذ أو تأخذ الناس الشدة فيأتون آدم فإبراهيم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى فنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل يعتذر نفسي نفسي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع. شفاعته في ذلك الموقف العظيم شفاعة عمومية. ما معنى عمومية؟ يعني عامة تشمل المؤمن والكافر، تشمل المؤمن والكافر. ما هو مضمون هذه الشفاعة؟ أن يأذن الله في بدء فصل القضاء بين الخلائق. احفظوا العبارة هذه، يعني أن يأذن الله في بدء نعم أن يبدأ الله سبحانه أن يأذن الله في بدء فصل القضاء بين الخلائق في بدء فصل القضاء بين الخلائق. فالشفاعة هذه شفاعة تشمل المؤمن والكافر، شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، هو الذي اختص بها عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لماذا سمي بالمقام المحمود؟ قالوا لأن كل الخلائق تحمده في ذاك المقام، كل الخلائق. يعني تخيل أناس في شدة وفي عرق وفي هم ونصب، فيفرج عنهم بسبب شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. مجرد انفراج هذا الأمر والبدء في فصل القضاء، هذا الأمر أمر يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الخلائق مؤمنهم وكافرين. سميت هذه الشفاعة بالمقام المحمود. فقال هنا ثم الشفاعة الكبرى، أي الشفاعة العظيمة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من هذه الخمس قال وأعطيت الشفاعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي دعوة فادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة، رحمة بها ورأفة منه على هذه الأمة المباركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. طيب، فالشفاعة الكبرى المراد بها المقام المحمود تشمل المؤمن والكافر، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لفصل الناس بعد طول وقوفهم حفاة عراتا، كما صح في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراتا غرلا، كما خلقوا أول مرة. ما معنى غرلا؟ غير مختونين. وبعد ذلك تكسى الخلائق، فيكون أول من يكسى من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهي المقام المحمود الموعود به في القرآن، في قوله تعالى: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب، مدام ذكر الشفاعة، الشفاعة كما تقدم ذكره، هناك شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وشفاعة شفاعة يدخل فيها غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة. طيب، الشفاعة أولا، هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، يعني إلى كم قسم تنقسم الشفاعة؟ تنقسم الشفاعة إلى قسمين. لذلك إذا ذكر لك قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المدثر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هنا نفي للشفاعة، صحيح؟ طيب، في آية أخرى مثلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، إثبات ماذا؟ الشفاعة. فهنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ما الفرق بينهما؟ أذن الله فيها للشافع، يعني الشفاعة المثبتة أذن الله للشافع، لها شروط: أن يأذن الله في الشفاعة، أن يأذن الله في الشفاعة. الشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفع فيه. واضح؟ الرضا عن الشافع والمشفع فيه. الشافع الفاعل الذي يشفع، والمشفع فيه الذي تكون في حقه الشفاعة. يبقى إذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة الرضا عن الشافع والمشفع فيه. طيب، إذن الله في الشفاعة، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في آية الكرسي، وعند في سورة النجم قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، فلا تكون إلا بإذنه. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق وهم يعلمون. فالرضا في الشافع مشترك، وكذا في المشفوع فيه، والله عز وجل لا يرضى إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ إلا الإيمان، إلا التوحيد، إلا الإيمان، التوحيد لا يرضى إلا بالتوحيد سبحانه وتعالى. لذلك الذين اتخذوا شفعاء وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، جاءوا بنقيض ما تقتضيه الشفاعة من الإتيان بتوحيد الله تبارك وتعالى، فجاءوا بالشرك. جاءوا بماذا؟ بالشرك. بالشرك بالله سبحانه وتعالى فلا تقبل الشفاعة. الشفاعة هذه مردودة على أصحابها وهي الشفاعة المنفية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، الذي يشفع فيه الذي مات على التوحيد لكنه استحق أن يدخل نار جهنم من عصاة الموحدين، هو مآله إلى الجنة ولو بعد حين. طيب، والشافع الذي يشفع فيه كذلك هو قد جاء بماذا؟ بما يحبه الله تبارك وتعالى من توحيده. والشفاعة في حق الشافع فيها إظهار لمنزلته ومكانته عند الله تبارك وتعالى. أنت إذا مثلا شفعت عند مدير المؤسسة مثلا فقبل شفاعتك، ماذا يعني هذا؟ أن لك مكانة عنده، مقاما عنده. فالشفاعة فيما يتعلق بالشافع فيها إظهار لمكانته ومنزلته. طيب، فالشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. اختص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى وهي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وكذلك اختص صلى الله عليه وسلم بشفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه وهو من المشركين، لكنها شفاعة خاصة به. ما هو مضمون هذه الشفاعة؟ ما هو موضوعها؟ تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويحميك. فقال: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. جاء في رواية أن أدنى أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. كذا شفاعة أخرى خاصة به هي شفاعته للخلائق في دخول الجنة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي باب الجنة فأحلق بحلقي فيقال من؟ فيقال فأقول محمد، فيقال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. لذلك مما يسمع أن الجنة محرمة على الأنبياء والمرسلين قبل أن يدخلها المصطفى عليه الصلاة والسلام على جميع الأمم حتى تدخلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. كذا هذه شفاعات خاصة به. شفاعة أخرى، شفاعته لأهل الكبائر. قد ورد في ذلك حديث منازع فيه بين العلماء إلا أن ثم من حسنه، وهو شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء والمرسلون وتشفع الملائكة، وكما جاء في الصحيحين فيقول الله تبارك وتعالى: ولم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. فهذا فيما يتعلق بالشفاعة. قال: ثم الحساب والميزان وتطاير الصحف المحتوية على الحسنات والسيئات، فلا تخطئ صحيفة صاحبها، فالسعيد يعطاها بيمينه والشقي يعطاها بشماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن أنكر ذنوبه يومئذ تنطق أعضاؤه شاهدة عليه، ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى، أحدا معرفة ولا نكرة؟ معرفة ولا نكرة؟ أحدا نكرة في سياقي ولا نهي ولا نفي؟ نفي. تفيد ماذا؟ العموم. طيب، قال: ثم الحساب. الحساب يعني سؤال الله تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة عما بدر منهم أي وقع منهم من القول والعمل في الدنيا، سواء كان يعني في الدنيا عموما، ومنه سمي يوم القيامة بيوم الحساب لما يقع فيه من المحاسبة، في قوله تعالى على لسان إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، في قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ففيه إثبات الحساب. والميزان ميزان الأعمال ثابت بنصوص الكتاب والسنة لا ريب فيه، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فثبت أن الميزان حق وأن له كفتان كما دلت الأحاديث، كما دلت ماذا؟ الأحاديث. منها قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، في إثبات الميزان. طيب الميزان له كفتان، الدليل على ذلك حديث ماذا؟ البطاقة. حديث البطاقة عند الترمذي، وفيه قال: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. المعتزلة أنكروا الميزان أنه ميزان حقيقي وأن المراد به ماذا؟ العدل. هذا غير صحيح، غير صحيح. الميزان الصحيح أنه ميزان واحد، ميزان واحد، وإنما ذكر الموازين باعتبار ما يوزن فيها، الموزونات التي توزن في هذا الميزان. هي مسألة خلافية، هل لكل شخص ميزان يخصه أم أن الميزان واحد؟ واضح الكلام يا إخوة؟ قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين جمع القسط ليوم القيامة، فما من قال أن الميزان واحد، ميزان واحد، وإنما الموازين لتعدد ما يكون، أي ما يوزن في الميزان، ما يوزن في الميزان. لكن المهم أن نؤمن بالميزان وأنه حق وأن له كفتان، ورجحانه يكون بالحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. طيب الميزان ما الذي يوزن فيه؟ هذا مما كذلك اختلف فيه العلماء، هل يوزن العمل أم الشخص، أم يوزن العامل نفسه، أم توزن الصحابة، أم توزن الصحابة. من أهل العلم من ذكر قال: بكل جاءت الأدلة فلا يمنع أن يوزن العامل أو توزن الصحائف أو يوزن العمل إعمالا لكل إعمالا لكل الأدلة، إعمالا لكل الأدلة. يعني ما مثلا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى من رجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل سمين يعني بمعنى من أهل الدنيا، صاحب وجاهة منصب ومال، يرى يعني يحترمه الناس وكذا، لكنه معرض عن منهج الله، فهذا لا يزن. الحديث ماذا قال؟ لا يزن، يبقى هو لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك حديث ما يتعلق بابن مسعود وما رواه الإمام أحمد في مسنده: حينما ارتقى شجرة الأراك فجعلت الريح تكفأه أي تحركه، فكشفت عن ساقه فكانت دقيقة جدا، فضحك الصحابة فقال مما تضحكون لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. فقالوا هذا دل على أن العامل يوزن. في حديث البطاقة قالوا فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قالوا أن الصحائف توزن. واضح الكلام يا إخوة؟ فهي مسألة فيها خلاف بين العلماء، كما ذكرت لكم أن من أهل العلم من قال يجمع فيها بين الأدلة، فلا يمتنع أن يوزن العامل أو توزن الصحائف أو يوزن العمل نفسه. طيب، قال والميزان وتطاير الصحف المحتوية على الحسنات والسيئات، يعني كما هو معلوم عندكم أن الملائكة تثبت كل شيء في صحائف الأعمال، يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلا تخطئ صحيفة صاحبها، يعني الصحائف تنشر، الدواوين تنشر، فالسعيد يعطاها بيمينه والشقي يعطاها بشماله. فيما يتعلق بالكتاب قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وفيما يتعلق بنشر الصحائف قال تعالى وإذا الصحف نشرت. وعندنا في قول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. فهنا السعيد يعطاها بيمينه والشقي يعطاها بشماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن كان شيئا صغيرا فإنه يجده يوم القيامة. ومن أنكر ذنوبه يومئذ تنطق أعضاؤه شاهدة عليه، آية تدل على أن الأعضاء تشهد، الجلود تشهد. من يأتي بها؟ تفضل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ومن أنكر ذنوبه يومئذ، أي بمعنى كذب وقال لم أفعل عند الحساب، فلا يقول كما ورد في الحديث لا يرضى بشاهد إلا من نفسه، فيختم على فيه فتنطق جوارحه، تنطق يده تقول فعلت كذا، تنطق عينه تقول نظرت، تنطق رجله تقول مشيت، وغير ذلك. حتى إذا خلي بينه وبين الكلام فقال سحقا لكنا عن كنا كنت أناظر، يعني كنت أشبع غرائزكم وشهواتكم والآن تشهدون علي. ومن أنكر ذنوبه يومئذ تنطق أعضاؤه شاهدة عليه ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وهناك الحوض المحمدي من شرب منه لا يظمأ أبدا. الحوض المحمدي هو مصب نهر الكوثر المذكور في كتاب الله عز وجل، والذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي، يعني يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويذاد عنه كما ورد، فيقول ما تدري فأقول رب فإنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك رواه مسلم. طيب فيما يتعلق بالحوض سريعا، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ركزوا معي، حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، أي أن زواياه سواء، زواياه ماذا؟ سواء. فمن أهل العلم ذكر قال أن شكله على شكل مربع. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ورائحته أطيب من ريح المسك. الأمر كذلك يعني فيما يتعلق في هذا الباب، آليته كنجوم السماء، كيزانه كنجوم السماء، كنجوم السماء، هذا التشبيه على جهتين، الجهة الأولى في كثرتها، الجهة الأولى في كثرتها أي أنها كثيرة، الجهة الثانية في جمالها وحسنها وبهائها، في جمالها وحسنها وبهائها. طيب هذا الحوض من أين استنداده؟ استنداده من الجنة، من نهر الكوثر، له ميزابان يشخان فيه. ما معنى يشخان فيه؟ يصبان فيه. استنداده من نهر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وهو ثم من أهل العلم قال كما تقدم الآن على أساس أنه النهر الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه من قال إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير، ومنه النهر الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ممدا لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. من شرب منه لا يظمأ أبدا، من شرب منه لا يظمأ أبدا، ويذاد عنه أقوام ممن غير وبدل في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعدهم الملائكة، فيناديهم النبي عليه الصلاة والسلام فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، معنى بعدا بعدا. طيب حوض النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عليه الصلاة والسلام، هذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني ممكن المشهور المعروف يعني، لكن هناك رواية في مسند الإمام أحمد من صححها فإنه يقول بها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني ثم من ضعف الحديث، واضح الكلام يا إخوة، قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة، يعني أن لكل نبي حوض يوم القيامة، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثرهم واردا، يعني من شدة ما يكون من الزحام واجتماع الناس حوله، ليس كحياض غيره. قال لكل نبي حوض وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، لكن هذا كما تقدم متوقف على تصحيح هذه الرواية، فمن ضعفها فعلى أساس أن الحوض يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال والصراط وهو جسر رقيق على جهنم، والمرور عليه مختلف، فمن ناج ومن عاطب، من ناج ومن هاون والعياذ بالله تبارك وتعالى في نار جهنم، ثم إلى الجنة أو إلى النار. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، المراد بذلك الصراط. قال تعالى وإن منكم في أي سورة؟ في سورة مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طيب جثية يقالون حفص جثية. والصراط هو جسر رقيق على جهنم، طيب مما ورد في وصف الصراع ما ورد في صحيح مسلم الحاكم صحيح مسلم من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف وهذا عند أهل الحديث يعني العلماء ماذا يقولون في هذا ما يقولون في شأن هذا الموقوف على الصحابي لا يقال من قبيل الرأي ولا مرفوع له حكم الرفع يعني أن الصحابي إذا ذكر شيئا مما لا مجال فيه للرأي ولا الاجتهاد له حكم الرفع شريطة ألا يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فالصراط حق قال والمرور عليه مختلف ما معنى مختلف كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يمر كالريح منهم من تخدشه الكلالي كما سيأتي ذكره قال والمرور عليه مختلف فمن ناج ومن عاطب ثم إلى الجنة أو إلى النار فهذا الذي ثبت في صحيح السنة النبوية من أن الناس يختلف مرورهم على الصراط بحسب أعمالهم فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث طويل يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وصف هول الموقف وفيه فيعطون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه إلى آخر الحديث قال ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدمه وإذا طفئ قام فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال أنجو على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه قال يجر يدا ويعلق يدا ويجر رجلا ويعلق رجلا أي أن الكلالي تخدشه وتأخذه وتضرب جوانبه النار قال فيخلص فإذا خلص قال الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا وهذا عند الحاكم وصححه على شرط الشيخين وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترغيب قد ورد كذلك في الحديث أن على جنبتي الصراط شوك مثل شوك السعدان شوك عظيم مثل الخطاطيف والكلاليب تخطف الناس الذين أمرت بأخذهم فناج مسلم ومخدوش مكدوس في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى قال والمرور عليه مختلف فمن ناج ومن عاطب ثم إلى الجنة أو إلى النار يعني مآلهم إلى الجنة أو إلى النار قال سؤال ما الأعراف قال الجواب الأعراف سور بين الجنة والنار أعراف سور بين الجنة والنار والأعراف جمع عرف وهو كل عال مرتفع يقال عرف الأرض ما ارتفع منها وجبل أعرف أي مرتفع وقال الطبري: وإنما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه على ما سواه من جسده. عرف الديك تعرفونه؟ عرف الديك. طيب، إنما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه على ما سواه من جسده، وهو سور بين الجنة والنار. وهذا التعريف هو المشهور عند أئمة السلف، ويدل له قوله تعالى: وبينهما حجاب، أي حجاب بين الجنة والنار، وهو سور يفصل بين أهل الجنة وأهل النار. قال ابن عباس والأعراف: السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، وهو الحجاب، وهو الحجاب. قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ويكون عاقبتهم دخول الجنة، وأصحابهم مطلعون على الجميع. أهل الأعراف مطلون على أهل الجنة والنار، أي مطلون على أهل الجنة وأهل النار، ويعرفون كل منهم بأمارات وعلامات تدل عليهم. قال تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. والقول المشتهر عند أهل السنة والجماعة أن أصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم ولا سيئاتهم على حسناتهم، فوقفوا على السور الذي بين الجنة والنار. وهذا يعطينا فائدة مسلكية، صحيح ولا لا؟ أن نحرص على ماذا؟ على العمل الصالح. أن نحرص على العمل الصالح، وما أدراك أن تقدم يوم القيامة فتكون من أصحاب الأعراب، صلى الله العافية، يكون إنسان من أصحاب الأعراب، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فضلاً يكون إنسان يعني رجحت سيئاته على حسناته. فنحرص على العمل الصالح والمحافظة عليه. قال: وأصحابهم مطلون على الجميع، وعاقبتهم دخول الجنة، دخول الجنة. وأشار القرآن إلى أن أهل الأعراف يحيون أهل الجنة بالسلام، وفي أنفسهم طمع في دخولها، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، ويكون مآلهم دخول الجنة. طيب، قال سؤال: هل الجنة والنار مخلوقتان؟ الجواب: نعم، مخلوقتان الآن، وفيهما ما قال الله ورسوله، وفيهما ما قال الله ورسوله، والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازا. حقيقة العذاب يحس حقيقة، ففي النار نار موقدة وسلاسل وأغلال وغيرها على صورة المسميات بتلك الأسماء في الدنيا، وإن كانت الأخرى أكبر وأفظع وأشد وأخزى. وفي الجنة اللباس والطيب ومباشرة النساء والأكل والشرب ونحو ذلك مثل صورة الذي في الدنيا، لكن هناك أجمل وأتقى وأكمل وأبقى. فبين أشياء الدنيا وأشياء الآخرة فرق كبير لا يحصى مقداره، لا يحصى مقداره. سريعا يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لقول الله تبارك وتعالى في شأن الجنة: أعدت متقين. واضح، وقع التعبير بالفعل الماضي. وكذلك في شأن النار قال: أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. وعرض في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على الجنة، وكذا في ما يتعلق بالقبر، وأنه إذا كان من أهل الإيمان يأتيه من روحها وريحانها فيتنعم بذلك، فهذا يدل على وجودها. لا كما أنكر ثم من أنكر أنهما مخلوقتان الآن وهما معطلتان، فليستا بمعطلتين، وإنما يقع بهما الانتفاع منها، تشوق أهل الإيمان لدخولها. وهذا الذي في قبره يأتيه من روحها وريحانها، وإذا كان من الهالكين يأتيه من سمومها وحرها ولفيحها وعذابها. وكذلك ورد في السنة اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر، يعني من البرد، والزمهرير أي البرد، والحر شدة الحرارة. فكل ذلك يدل على وجودهما وأنهما مخلوقتان وأنهما كذلك لا تفنيان. فالجنة معدة لأهلها لأن يكونوا خالدين فيها، والنار كذلك معدة لأهلها كي يكونوا خالدين فيها أبدا. وكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينادي مناد بين الجنة والنار فيشرئبون، بمعنى يطلعون فينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا، ويؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح ما بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهناك فرق كبير بين ماذا؟ بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، وإن تشابهت الأسماء إلا أن الحقيقة مختلفة، كما ورد عن ابن عباس قال ليس في الجنة إلا الأسماء، يعني عندك رمان في الدنيا، عندك عنب، عندك العسل، وهذه الأشياء وعد الله عز وجل عباده بها، فهي موجودة في الجنة ولكن مختلفة عما تكون في الحياة الدنيا. قال من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى بالبصر. فمن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية في الآخرة، إثبات ماذا؟ الرؤية في الآخرة. فأهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. دل على ذلك جملة من النصوص، منها سريعا يا إخوة قوله تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ورد في صحيح مسلم تفسير الزيادة، تفسير ماذا؟ الزيادة بأنها النظر إلى الله تبارك وتعالى. الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، تريدون ماذا؟ شيئا أزيدكم. فقالوا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فدل ذلك على أن المراد بالزيادة النظر إلى الله تبارك وتعالى. كذلك قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال غير واحد من العلماء ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى فلما حجب الكفار في حال السخط أي الغضب دل ذلك على أن الله دل ذلك على أن أهل الإيمان يرونه في حال الرضا. لما حجب هؤلاء في حال السخط دل ذلك على أن أهل الإيمان يرون ربهم في حال الرضا. وعندك في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. طيب قال إنكم سترون ربكم كما ترون، فهنا شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، أي في وضوح الرؤية وجلائها لا تشبيه القمر بالله تبارك وتعالى. فهذا كله يدل على ماذا؟ على إثبات الرؤية. أما الرؤية في الدنيا فهي ممتنعة، واضح؟ الرؤية في الدنيا ممتنعة. لماذا؟ لما ورد في شأن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالناس لا يطيقون رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يمكنهم من ذلك. أما في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في ذلك الخلاف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فهذه مسألة، يعني مسألة خلافية، يعني لا يكون فيها التبديع بمعنى المخالف فيها. واضح الكلام يا إخوة؟ فثم من أثبت الرؤية وعائشة نفتها، عائشة نفتها فقالت كما ورد عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، حين سألها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وابن عباس كما هو منقول عنه إثبات ماذا؟ إثبات الرؤية. ومن أهل العلم من جمع بين القولين فقال إن إثبات ابن عباس للرؤية إثباته للرؤية المنامية، وأما نفي عائشة للرؤية أي أنه رآه في حال اليقظة، جمعا يعني بين الأقوال، هذا يعني اجتهاد. طيب، وإلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل رأيت ربك فقال رأيت نورا، وورد في رواية نور أن أرى. شاهد يعني مما تقدم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، وهو أعظم نعيم أهل الجنة. طيب، لا أدري أتوقف عند هذا الحد ولا أكمل، خلي الباقي مسائل، مسألة الكبيرة. ما القول في الدعاء؟ تقريبا انتهينا. قال رحمه الله: والمؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى الله. ما معنى مفوض إلى الله؟ إجابة محددة، يعني تحت ماذا؟ مشيئة. تحت المشيئة، تحت المشيئة. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن الله عز وجل لا يغفر الشرك وما دون ذلك يغفره. وأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها إذا ماتوا كفارا، إذا ماتوا كفارا. فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة. طيب، كلامه في أول الأمر قال: والمؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى الله، يعني تحت المشيئة. وقال بعدها: فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة. كلام هنا فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة في الدنيا ليس بكافر، وإنما هو مسلم فاسق بكبيرته، مسلم فاسق بكبيرته، لا يمدح باسم الإيمان، يعني لا يمدح، لا يمتدح باسم الإيمان أنه مؤمن، لأنه واقع في الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب، يبقى مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر، ليس بماذا؟ بكافر، ليس بكافر. طيب، أعطي فقط يعني دليل ما تيسر في إثبات أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يغفر. قوله تعالى ابتداء قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقال قتاله كفر، قتاله كفر. ركزوا معي، الحديث هذا في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا الحديث في الصحيحين. ركز معي أخي الحبيب. أنا؟ نعم. ركز. انتبه في الدرس. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب، مع قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات، سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهم الإيمان مع وقوع ماذا؟ القتال بينهما. فالقتال بين المسلمين كبيرة من الكبائر ولا تصل بهم إلى حد ماذا؟ الكفر. حد الكفر. مجرد القتال. مجرد القتال. مجرد القتال. طيب، في حديث أبي ذر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بشر من قال لا إله إلا الله، يعني الشهادة، بدخول الجنة، فقال قلت وإن سرق وإن زنى. سرق والزنا من الكبائر ولا من الكبائر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن سرق وإن زنى. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. قلت وإن سرق وإن زنى؟ فقال وإن سرق وإن زنى على رغم أنف أبي ذر. طيب، فهذا حديث. يبقى هنا أن السارق والزاني لا يمنع من دخول ماذا؟ الجنة. حديث المتقدم في الصحيحين لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفي الإيمان في هذا الحديث نفي لكمال الإيمان، وإلا فشرب الخمر أو الزنا كبيرة من الكبائر. فأهل السنة والجماعة يقولون أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر في الدنيا، ليس بكافر في الدنيا. طيب، ركزوا عند هذه المسألة، هذه مسألة مهمة جدا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتجزأ، صحيح ولا غير صحيح؟ فيه شعب. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فيه شعب، يجتمع في الإنسان شيء من الإيمان وشيء من ماذا؟ من المعاصي. فعند أهل السنة الإيمان يتجزأ. واضح الكلام هذا يا إخوة؟ عند الخوارج قالوا ماذا؟ قالوا الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. شوف هذه العبارة تحفظ، الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فقالوا أن مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا. الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ذهب كله. فحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر في الدنيا، مخلد في نار جهنم. أما أهل السنة فقالوا أنه في الدنيا ليس بكافر، هو مسلم. طيب، إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واضح؟ طيب، فالله عز وجل إذا تاب العبد تاب عليه. أما إذا مات وهو متلبس بهذه الكبيرة لم يتب منها، فأمره كما قال المصنف هنا مفوض، أمره إلى الله. ما معنى إلى الله؟ يعني تحت المشيئة. إن شاء عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله. يبقى هو الآن تحت ماذا؟ تحت المشيئة. طيب، عندنا حديث ترجعون إليه في صحيح البخاري. واضح؟ يعني أصل في هذه المسألة، وهو في كتاب الإيمان. يعني ترددت بين كتاب الإيمان وكتاب العلم. واضح يا إخوة؟ صحيح، ترجعون يعني تبحثون عن هذا الحديث. حديث عبادة بن الصامت. حديث من؟ عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال على أن لا نشرك بالله شيئا. البيعة هذه تسمى ببيعة ماذا؟ العقبة الأولى، أو تسمى ببيعة النساء، لأنه لم يذكر فيها قتال، لم يذكر فيها قتال، يعني بمعنى أن بيعة العقبة الثانية فيها المبايعة على النصرة والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والقتال دونه. فسميت البيعة الأولى ببيعة ماذا؟ بيعة العقبة الأولى ببيعة النساء، لأن ورد ذكرها في قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المؤمن، إذا جاءك المؤمن يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا إلى آخر الآية. فقال أي بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا وألا نسرق وألا نزني وألا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. قال فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي من هذه الكبائر فعوقب به في الدنيا أقيم عليه الحد فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال آل الذي مات وهو متلبس بهذه الكبيرة ولم يتب منه وتحت المشيئة، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعذبه. فإذا دخل نار جهنم فيسمى بماذا؟ عصاة الموحدين. إذا دخل نار جهنم فإنه يعذب بقدر ماذا؟ بقدر ما اقترف من الذنوب والمعاصي. ثم يخرج من نار جهنم فيغسل في نهر الحياة بعد أن امتحشوا والعياذ بالله صاروا فحما. قد حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود من جبهته أي من جبهة العبد، فيغسلون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. طيب الحافظ أو أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في سلم الوصول إيماننا، تعرفون سلم الوصول، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، والفاسق الملي ذو العصيان. الملي يعني من ملة من؟ ملة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. كلام واضح عندكم يا إخوة؟ الكلام واضح، لم ينفع عنه ماذا؟ مطلق الإيمان. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لا زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان فهذا فيما يتعلق بالكبيرة. قال رحمه الله تبارك وتعالى، تقدم على يأتي معنا في دروس أخرى بإذن الله تبارك وتعالى ذكر حد الكبيرة، ذكر ماذا؟ حد الكبيرة، لأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر، دل على ذلك قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر يكون سببا في مغفرة صغائر الذنوب. قال رحمه الله تبارك وتعالى فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة. قال سؤال ما القول في الدعاء هل ينفع؟ الجواب نعم ينفع، والبلاء يدفع. والدعاء في اللغة هو الطلب، يقال دعا الله عز وجل أي طلب منه حاجته، وفي الاصطلاح سؤال العبد ربه عز وجل حاجة مشروعة بطلب خير أو بدفع شر. فالدعاء ينفع والبلاء يدفع، وهو من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى كما ورد في قول الله تبارك وتعالى يعني في الحث على الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فحديث ضعيف. الدعاء هو العبادة، فدل ذلك على أن الدعاء عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فالعبد دائما وأبدا يتوجه إلى الله بالدعاء ويخلص في ذلك ولا يشرك به شيئا. قال: والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته نافعة نفعا واضحا. الاستعاذة، ما معنى الاستعاذة؟ طلب ماذا؟ العوذ، بمعنى أنك تحتمي وتلتجئ وتتحصن بالله تبارك وتعالى من أن يصيبك سوء، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته نافعة نفعا واضحة، ومع ذلك لا يترك تعاطي أسباب المنافع وتجنب أسباب المضار، فيه ماذا؟ الإرشاد إلى الأخذ بالأسباب. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى، أي بالقلب، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. التوكل صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله أي بالقلب مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وإعداد القوة لدفع البلاء بقدر الاستطاعة، والقلب مستعين بالله يعني متوكل على الله تبارك وتعالى مستعين به، فاليد تعمل يعني اليد، والقلب على الله يتوكل، واللسان يدعو الله في أوقاته، فالشغل الواحد يعني الشيء الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة: القلب واللسان والجوارح، ولا تنافي بين وظائفها الثلاث. هذا هو الشرع الكامل، وبه يتم المأمول للآمل في ذي الحجة سنة 1326 هجرية، حرره محمد المكي الشيخ الإمام العالم محمد المكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، فختم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا المتن العقدي بسؤاله فيما يتعلق بالدعاء، هل الدعاء ينفع؟ فدائما وأبدا قلوبنا معلقة بالله تبارك وتعالى، متوكلون على الله سبحانه وتعالى، نسأله السداد والتوفيق. وهذا ختام هذا المتن، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به جميعا. طيب، فيما يتعلق بالاختبار، ما ورد ذكره في هذه الحصة غير داخل في الاختبار، واضح كلام إخوة؟ الذي ورد ذكره في هذه الحصة غير مدرج في الاختبار، غير مدرج بمعنى ماذا؟ الإدراج في المصطلح، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني زيادة الراوي في المتن. طيب يا إخوة، طيب أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.